أصدقائي وأحبائي وإخواتي، أجمل وأحلى وأروع أخوات وصحاب في الدنيا، بجد وحشتوني جدا جدا جدا، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إنكم تكونوا كلكم يا رب بكل خير وصحة وسلامة وسعادة. كل سنة وانتم طيبين حبايب قلبي. أعياد جميلة مرت علينا ولسه هتمر علينا بإذن الله، وإحنا مع بعض عيد الربيع وشم النسيم وعيد القيامة المجيد، وبكرة بإذن الله أول رمضان. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وربنا يعود علينا جميعا يا رب بالخير واليمن والبركات والفرحة والسعادة. في الأول عايز أعتذر لكل أصدقائي اللي بعتولي مواقف واتأخرت عليهم في نشرها، وبعتذر لكم كلكم حبايبي علشان ما قدمت لكوش عمل الخميس اللي فات، معلش كانت ظروفي متلخبطة شوية. وبإذن الله تعالى يعني بدون مقاطعة هكون مستمرة معاكم في رمضان بانتظام، يعني ربنا ما يجيبش حاجة وحشة، ولا قدر الله لو حصل أي ظرف إن شاء الله هكتب لكم بوست. كنت عايزة قبل ما ابتدي الحلقة أقول لكم على مصادفة لطيفة جدا حصلت، بصراحة هي أسعدتني جدا. النهاردة بإذن الله بقدم لكم هو الجزء 55 من حلقات حدث بالفعل. يصادف إن آخر قصة ألفتها وقدمتها لكم اللي هي حواديت ستي الجزء 12 كانت برضو رقم 55 من مؤلفاتي، يعني تيجي الصدفة إني ألفت 55 قصة، والعمل اللي وراها على طول اللي بقدمه لكم هو الحلقة 55 من حدث بالفعل. على فكرة هي جت بالصدفة البحتة، يعني ما كانتش طبعا مقصودة ان دي تمشي مع دي، بس بصراحة كانت مصادفة لطيفة. انا تقريبا كده طولت عليكم في المقدمة، نبتدي مع بعض اول رواية. الرواية الاولى معانا النهاردة من صديقتي وحبيبتي مدام إخلاص من المغرب. قبل ما أقول الموقف اللي هي بعتها لي، أنا عايزة أعتذر لها بشدة علشان بجد حصل موقف مش ظريف، إن هي بعتت لي المواقف دي من شهر يناير اللي فات، وأنا أقسم بالله ما شفتها نهائي، يعني بجد ما انتبهتش لأنها كانت بعتها لي مواقف على رسائل الصفحة، إلا لما لقيتها حبيبتي يعني بعتاب بسيط كده ولطيف بتقولي أنا زعلانة منك علشان أنا بعتلك مواقف قبل كده وما نشرتيهاش. فبجد يا إخلاص أنا بعتذر لك حبيبتي، وبجد أقسم بالله أنا ما شفتهمش. بتقول الموقف الأولاني حصل من حوالي 9 سنين. كنا عزلنا أو قعدنا في بيت مؤقتا كده لغاية ما بيتنا يكتمل ويتبني. البيت اللي قعدنا فيه ده عمري ما ارتحت له أبدا، عشان كده كنت دايما بروح أقعد عند جدتي. ففي يوم بالصدفة كده قررت أني أبات في البيت ده ليلة واحدة، فوانا نايمة بين الصحيان والنوم كده يعني بصيت لقيت في السقف وش كبير جدا وعمال يضحك لي بشكل مفزع. أنا ساعتها اترعبت طبعا وما قدرتش أنام تاني، ومن بعدها ما جيتش البيت ده ولا عتبته تاني أبدا لغاية ما بيتنا الأصلي كمل. ده موقف. الموقف التاني بقى، أنا أصلا بشتغل في منطقة صناعية، وكانوا الناس دايما بتقول إن المنطقة اللي أنا بشتغل فيها دي منطقة مسكونة. أنا بصراحة ما كنتش بصدق لغاية ما في يوم شفت بعيني. في يوم أنا اتأخرت شوية في الشغل، اضطريت يعني اتأخر شوية لبعد المغرب، وكل زمايلي كانوا روحوا، بس في واحدة زميلتي طلبت منها تستناني شوية تقعد معايا يعني. ففعلا قعدنا مع بعض، وإحنا قاعدين سمعنا كده صوت زي ما يكون صوت رزع ببان عمالة تتخبط وتتفتح وتتقفل. الأول ما خدناش في بالنا، بس بعد كده لقينا صوت مية نازل في المواسير من فوق لتحت، من الدور اللي فوقينا لتحت كده، برغم إن مفيش أي حد في الدور اللي فوق. أنا بصراحة اترعبت وقلت لزميلتي يلا نروح. فأول ما خرجنا من المكتب قلت أتأكد أشوف الأنوار كلها مقفولة ولا لأ، وفعلا تممت على الأوض كلها والمطبخ لقيت النور بتاعه والع وكده. المهم بتمم هنا وبتمم هنا، لقيت نور المطبخ مولع تاني بعد ما كنت قافلة بإيدي. ساعتها بقى خدنا دينا في سناننا وقلنا يا فكيك. صديقتي عاملة الأكاونت باسم عطر الجنة، وهي كانت حكت لي أنا مواقف قبل كده في حدث بالفعل. بتقول لي هحكي لك موقف حصل لابن أختي. كان مرة ابن أختي راجع من برا بالليل، وهو ماشي كان معدي من تحت كوبري كده عشان يوصل لبيته. فجأة وهو ماشي لقى كلب ضخم جدا واقف فوق عربية. الكلب كان شكله غريب قوي وكان قاعد يبصله بشكل مرعب. فبعدين لما ابن أختي بصله كده بيقول أقسم بالله لقيت الكلب بيكلمني أو بيقول لي بصوت مرعب امشي في حالك. طبعا ساعتها اترعب وجري بسرعة من المكان، وبتقول من يومها حرم يمشي من المكان ده تاني أبدا. صديقتي هي عاملة الأكاونت باسم زهرة الزمرد. بتقول أنا أصلا عادة يعني بيجيلي هبوط كتير، فالدكتور قال لي دايما يعني خلي وانتي نايمة كده ارفعي رجليكي خليها أعلى من مستوى راسك. ففي مرة فعلا كان عندي هبوط وعملت كده، رفعت رجلي على مخدة ورجعت راسي لورا، وكنت ساعتها سمع قرآن من المخبز اللي ورانا، كان في مخبز مشغل قرآن ورانا يعني، وكنت سمعاه. فجأة لقيت وداني عمالها تصفر وما كنتش قادرة اسمع القرآن خالص، وبعديها بقى حسيت ان في حد بيحركني، حد زي ما يكون بيشيلني ويحطني كده زي ما اكون لعبة في ايده. طبعا انا ساعتها اترعبت وكنت هموت وفتح عيني، بس في اللحظة دي برضو حاجة قالت لي لو فتحت عينيكي وشفتي هيجرالك حاجة. فساعتها انا قلت انا هقرأ قرآن واللي يحصل يحصل. فقريت قرآن واقسم بالله ما كنتش سمعاه، يعني تخيلوا ان لساني بينطق بالقرآن وعمالة اتكلم وحاسة ان انا صوتي طالع لكن مش سمعاه، مش سمع صوت القرآن خالص. وبعد شوية جسمي ابتدى يفك وابتديت اسمع القرآن تاني في ودني، بس برضو كنت لسه حاسة بصوت التصفير ده في وداني. في مرة تانية بقى النور اتقطع في بيتنا، فببص على الصالة عادي، بصيت لقيت رجل ماشية في الصالة لوحدها كده، رجل سودة وكانت معالمها واضحة جدا، صوابعها باينة وملامحها باينة. خلتني ساعتها اتنطرت وقعدت أقرأ آية الكرسي يجي 20 مرة، وطبعا كنت ساعتها مرعوبة وكان قلبي هيقف. الأستاذ معجب من السعودية، هو كان بيكتب لي كتير على ارتباطه بشكل البومة، يعني مش عارفة هو بيحس ان في حاجة بتربطه بشكل البومة نفسها. فحصل موقف بيقول وانا صغير اصلا كنا رايحين عند عمي انا ووالدي، كنا راكبين العربية الجيب يعني بتاعت والدي، ودخلنا المنطقة اللي ساكن فيها عمي. اول ما دخلنا المنطقة دي انا لقيت طائر بومة كده واقف قدام العربية، يعني واقف على العربية نفسها وريشه ما بيتحركش من الهواء، العربية ماشية والمفروض ان الهواء ده يحرك الطائر او يحرك ريشه، لكن بصيت لقيت البومة دي واقفة زي الجماد كده. الغريبة جدا واللي خوفني ساعتها اني لقيت والدي مش شايف البومة دي، انا بس اللي كنت شايفها. وبعدين لما ركزت كده وقعدت ابصلها مش عارف ليه حسيت ان هي عايزة تقول لي حاجة او تبلغني رسالة معينة. من بعد الحكاية دي بقيت مثلا ادخل محل فيه انتيكات وتحف وحاجات كده، ففي مرة لقيت تمثال خشب كده على شكل بومة، بقيت الاقي نفسي ابص على التمثال ده كتير قوي، وبعدين يعني اسيب المحل وارجع له تاني في يوم تاني ارجع ابص عليه برضو تاني. استمرت على الحكاية دي كتير سنين طويلة، كذا مرة ادخل المحل اقعد ابص على طائر البومة ده، وكذا مرة اقول اشتريه ما اشتريهوش مش عارف. المهم اني بعد فترة بالفعل اشتريت التمثال ده، بس اللي خوفني اكتر اني لما ركزت جدا في شكل التمثال ده افتكرت ان هو بالظبط نفس شكل البومة اللي انا شفتها على العربية بتاعت والدي. صديقتي نورهان، بتقول في موقف كان حصل لأختي سارة. أختي كانت دايما تحب تسهر بالليل لوحدها، وكانت في مرة راحت تغسل وشها في الحمام يعني، فشافت في مراية الحمام واحد واقف وراها وكأنه شكل جدي الله يرحمه. هي ساعتها افتكرته جدها فعلا واقف وراها، بس ساعتها طبعا اترعبت وراحت خارجة من الحمام وجريت وراحت قافلة على نفسها باب الأوضة. قعدت تقرأ قرآن كتير قوي في سرها، وبعدها سألت شيخ، فالشيخ قال لها ده جن وتشبه بشكل جدك عشان يخوفك، ما تبصيش تاني في المراية وبالذات بالليل. ده موقف. موقف تاني حصل لي أنا بقى، بس كنت صغيرة شوية. كنت في مرة قاعدة في البيت لوحدي خالص، ورحت المطبخ عشان أشرب، فسمعت ساعتها صوت كبس النور عمال ينور ويطفي ينور ويطفي، صوته سمعاه كويس بوضوح. فأنا متأكدة أني لوحدي في البيت، يعني أهلي خرجوا من شوية صغيرة وقالوا لي أن احنا هنتأخر برا. فساعتها فكرت قلت يمكن حد نسي حاجة وجاي ياخدها. فروحت خارجة من المطبخ كده وبصيت على أوضة السفرة، لقيت فعلا نور أوضة السفرة عمال يولع ويطفي، وصوت الكبس برضو عمال يتحرك يولع ويطفي ويولع ويطفي. أنا ساعتها ما حسيتش بنفسي، رحت لابسة جري وخرجت جري من البيت ورحت على بيت جدتي. قعدت بقى حكيت لها على كل اللي حصل، قالت لي ما تبقيش تقعدي تاني لوحدك في البيت عشان هم عايزين يلعبوا ويهزروا معاكي. بس طبعا بعد الموقف ده ما بقيتش اقعد في البيت لوحدي تاني خالص. محمد مصطفى بيقول لي اول حاجة حصلت لي ان في مرة كنت بصلي الفجر عادي، كنت بصلي ساعتها في الانتري، كان عندنا ساعتها بالونات كده على شكل عرايس، فوانا بصلي سمعت صوت خربشة جامدة جدا في البالونات دي. ساعتها فضلت اقرأ قرآن بصوت عالي لغاية ما الصوت ده سكت، لكن اول ما سجدت لقيت الصوت ده رجع تاني، كان صوت مستفز جدا، طبعا انتوا عارفين صوت خربشة البلالين دي. فاول ما خلصت صلاة ورحت على المطبخ، شفت جوه المطبخ طيف أبيض كده واقف وبعدين اختفى فجأة. الحكاية دي خلتني أخد قرار أني أصلي الفجر في أوضتي فقط مش بره أوضتي. ده موقف. الموقف التاني جامد شوية. أنا كنت دايما مهتمة قوي بموضوع السحر وتحضير الجن والحاجات دي، ففي مرة كده كنت ببحث في جوجل، وبعدين لقيت عنوان راجل على الفيسبوك، يعني لقيته حاطط صورة فيها حروف وطلاسم وشخص مرسوم عليه حروف وكده، فجالي الفضول ان انا اكلمه، وفعلا دخلت وكلمته، وحاجة كده في دماغي كانت بتقولي قوله يعلمك السحر. فالمهم الراجل ده في مرة راح منزل بوست عبارة عن طلسم، وقال ان هو بيسبب السعادة والرزق وحاجات كده. فالراجل ده قال لي هات ورقة بيضة وارسم عليها الكلام اللي في البوست ده بالأحمر. فأنا فعلا عملت كده، بس سبحان الله كنت كل ما اجي اكتب حاجة او ارسم حاجة الاقي بفضل ربنا اني برسمها غلط. يعني كذا مرة احاول ارسم الطلاسم دي الاقي نفسي برسمها غلط، وفي مرة كنت خلاص هعملها صح لقيت نفسي ما كملتهاش. لقيت موقف حصل غريب قوي، لقيت بابا جاي عليا وبيترعش كده بشكل غريب ومن غير اي سبب، ولما لقيته بيترعش كده مش عارف ليه حسيت ان اللي بيحصل له ده ليه علاقة باللي انا بعمله وبرسمه وبكتب ده. فكلمت الراجل ده وقلت له يعني على اللي حصل لبابا، فالراجل ده قال لي قول الكلمة دي 3 مرات، قال لي كلمة معينة يعني، وقال لي اقولها 3 مرات. فأنا قريت قرآن الأول في سري كده، وبعدين قلت الكلمة دي فعلا 3 مرات لغاية ما لقيت بابا هدي والحمد لله. وبعد كده الراجل ده قال لي كل اللي انت رسمته وغلطت فيه احرقه فورا، وفعلا عملت كده، والحمد لله ما كررتش الحكاية دي تاني أبدا. ونصيحتي لأي حد يفكر يمشي في السكة دي إنه يبعد عنها تماما. وطبعا الراجل ده بقى ربنا يهديه ويصلح له حاله. الأستاذ ناصر الفلوجي من العراق بيقول: أنا حصل لي موقف من كذا سنة والله على ما أقول شهيد. بيقول: أنا ليا صديق عزيز جدا كان بيقول دايما إن بيتهم مسكون، وكان دايما بيتعرض لمضايقات كتيرة قوي من قبل الجن اللي عنده ده، وخصوصا في أوضته. كان صديقي ده أوضته في الدور اللي فوق وأهله وادهم في الدور اللي تحت، فكان كل ما يجي يذاكر لازم يلاقي مفتاح النور يطفي عليه، ويسمع فعلا صوت مفتاح النور بيطفي والنور بيتقفل عليه. فيقوم صديقي يفتح النور تاني شوية يلاقي النور اتطفى عليه تاني، وبرضه يسمع صوت حد بيطفي عليه كبس النور. فساعتها مرة في مرة بقى اتضايق وقعد يكلم الجن اللي معاه في الأوضة دي ويقول له: من فضلك سيبني أذاكر، أنا مش خايف منك. فبيقول يلاقي ساعتها الوضع هدي خالص. بعد كده في يوم ابن عمة صديقي ده بات عندهم في يوم، وبات معاه في نفس اوضته. وبالمناسبة بقى اصلا الجن اللي موجود عنده ده ما كانش بيرحب بالضيوف اطلاقا، كان دايما يضايقهم. فالمهم لما ابن عمته ده بات معاه في الاوضة، بصوا بالليل لقوا خبط جامد على الشباك وفي حركات في الاوضة كده، لغاية ما يعني ابن عمته ترعب وقال له: ايه الاصوات دي وايه الحركات دي؟ اقول له: ما تقلقش، حاول تنام انت، يعني ما تاخدش في بالك، عشان يطمن. يعني انا بصراحه بيني وبينكو انا نفسي شخصيا يعني ما كنتش بصدق خالص اللي صاحبي بيقوله لي ده عن بيته، لغايه ما في يوم من الايام دعاني ان انا ابات معاه عنده في البيت، علشان اهله راحوا يزوروا جده في قضاء تاني في محافظه الانبار، يعني في منطقه تانية يعني في محافظه الانبار. المكان ده كان يبعد عنهم بقى بحوالي 200 كيلو، مسافة طويلة يعني. فأهله قالوا له إن هما مش هيرجعوا قبل أجازة العيد. فأنا في الوقت ده يعني قلت لأهلي وطلبت منهم إن أنا أروح أبات معاه كام يوم وكده، وأهلي وافقوا. أول ما رحت أنا بصراحة كنت ناسي خالص الكلام اللي قاله لي قبل كده عن بيته وعن الجن اللي في أوضته وكده يعني. فأول يوم قضينا وقت بصراحة جميل جدا وممتع، قعدنا نتفرج على التلفزيون والفيديو وكده، لغايه اما جت الساعه 1 في نص الليل وقلنا ايه يلا ننام بقى. فصديقي ده فرش لي فرشه كده جنب سريره يعني، وبعدين طفينا النور والدنيا كانت طبيعيه عادي خالص ومفيش اي حاجه، وغطسنا في النوم فعلا. بعد ما نمت بشويه سمعت صوت خبط على باب الاوضه، كان حد عمال بيخبط على باب الاوضه بقوه شديده. انا صحيت من النوم مفزوع، لقيت صاحبي نفسه صاحي فعلا وقاعد على السرير مش نايم، وقاعد يبص ناحية الباب. بعد كده قعدنا شوية وحاولنا نرجع ننام تاني. أنا بصراحة كنت نعسان ساعتها شوية يعني بين الصحيان والنوم كده، وده طبعا من فضل ربنا، لأن لو كنت صاحي ومصحصح ساعتها يعني كان عقلي طار. المهم لقيت المرة دي بقى خبط جاي على الحيطة، سمعنا صوت خبط جامد قوي قوي على الحيطة. استمر بقى صوت الخبط ده لغاية أذان الفجر، ولما صحينا الصبح فصديقي قال لي: ها شفت بنفسك، صدقتني؟ فقلت له: آه صدقت. وفي نفس اليوم ده على الظهر كده لقينا الكهرباء اتقطعت والدنيا هديت خالص طبعا بعد ما التلفزيون سكت. بصيت لقيت صاحبي ساعتها بيقول لي: استنى شوية كده وشوف إيه اللي هيحصل. ساعتها كنا قاعدين على كنبة كده بيقول لي اسمها الكرويتا، وكنا قاعدين نستنى ايه اللي هيحصل. فجأة سمعت صوت الباب بيتفتح وكأن حد بيفتحه ورزعه جامد، فراح صاحبي قايم وقفل الباب مرة تانية وطلب مني ان انا اجي يعني اجرب ان افتح الباب من غير ما الأكرة تتفتح، يعني كان عايز يفهمني ان استحالة ان حد مثلا يزق الباب يتفتح او هوا يفتح الباب من غير ما حد يمسك الأكرة بتاعت الباب ويحركها ويفتحها. انا جيت فعلا احاول اشد الباب كده من غير ما احرك الاكره، لقيته ما اتفتحش نهائي. فبعديها قفل الباب وحط تحتيه كده بيقول اسمها حاجه اسمها الزوليه، يعني حاجه زي فرشه كده بتتحط في الارض بحيث ان يعني ما فيش حد يقدر يفتح الباب الا لما يبعد الزوليه دي. فالمهم قعدنا شويه ننتظر، وفعلا بعديها لقينا الزوليه دي اتحركت، او الفرشه اللي كانت في الارض دي اتنطرت واتسحبت كده، والباب اتفتح على الحيطه جامد جدا بمنتهى القوه، وزي ما يكون اللي فتحها وهو غضبان. بعد كده لقينا الكهرباء رجعت، ولما جه الليل بقى طلبت منه ان هو اللي يجي يقعد في بيتي، يقعد معايا في بيتي ونسيب البيت ده. فهو اعتذر لي ساعتها وقال لي للأسف انا ما اقدرش اسيب البيت، لان اهلي طلبوا مني ما اسيبش البيت خالص. فساعتها انا بقى اضطريت اني اقعد معاه لتاني يوم. المهم بقى لما جينا ننام، يعني انا طبعا كنت متوقع اي حاجة تحصل وكده، بس الغريبة ان ما حصلش اي حاجة غريبة في الوقت ده، ولا اصوات غريبة ولا حركات غريبة ولا اي حاجة خالص. فتاني يوم سألت صاحبي قلت له يعني ليه ما حصلش اي حاجة خالص امبارح، فصاحبي قال لي واضح ان اللي موجود هنا اتعود عليك خلاص. بنوتي مريم من مصر بتقول انا في موقف حصل لابن خالي. لما كان مرة ابن خالي ده في تالتة ثانوي كان بيحب قوي يروح يزور قبر جدي كل يوم جمعة، فحصل ظروف وهو هناك في المقابر اتأخر شوية للساعة 5:30 تقريبا كده، والدنيا ابتدت تظلم. ففي الوقت ده كان في واحد متوفي ولسه مدفون في المقابر المجاورة. ساعتها ابن خالي سمع صوت زي ما يكون حد بينضرب بالكرباج وعمال يصرخ، وبعدين بص قدامه فجأة على قبر جدي لقى قطة سودة واقفة فوق المقبرة بتاعته، وكانت واقفة عمالة تبصله جامد وتزوم. ساعتها فضل يقرأ قرآن وراح مروح البيت جري، وهو طبعا عمال ينهج وعرقان، ومن ساعتها حرب يروح هناك المقابر لوحده تاني خالص. موقف تاني بقى، انا كنت دايما بحب اقف قدام المراية واقعد اكلم نفسي، اقف كتير بالنص ساعة مثلا. ففي مرة دخلت الحمام لسه يدوب هبتدي الكلام، سمعت ساعتها صوت قطة عمالة تزوم. طبعا ساعتها اترعبت وخرجت جري برا الحمام. موقف تاني بقى، كانوا ساعتها اخواتي عند جدتي، ووالدي كان في الشغل، وماما كانت واقفه في المطبخ، فانا كنت تعبانه شويه وقلت اما ادخل انام الظهر شويه. فوانا بين الصحيان والنوم كده حسيت ان ساعتها جسمي اتشل، مكنتش قادره اتحرك خالص، وقعدت انده على ماما بس صوتي ما كانش طالع. فضلت احاول اقرا قران لغايه ما فين وفين قدرت اقوم، بس لقيت نفسي تعبانه جدا جدا وعندي صداع جامد. شربت شويه ميه واستعذت بالله من الشيطان الرجيم، بعدها نمت تاني وغطيت وشي، بس لقيت ساعتها باب الأوضة فجأة اترزع، ولقيت الغطا اللي أنا مغطية بيه وشي ده اتشد من على وشي فجأة، ولقيت جسمي اتشل تاني. حاولت تاني برضو أقرأ قرآن لغاية ما عرفت أقوم. ده موقف تاني. موقف بقى حصل لنا وإحنا صغيرين، كنت ساعتها أنا وابن خالي وابن خالتي. ابن خالي كان أصغر مني بسنة، وابن خالتي أصغر مني بخمس سنين. كنا ساعتها ماشيين في الشارع وعدينا قدام بيت مهجور، فساعتها ابن خالي قال لنا إيه الجدع فينا اللي هيدخل إيده من فتحة البوابة دي بتاعت البيت المهجور ده يعني، فخلينا ابن خالتي هو اللي يعمل الحكاية دي. راح مدخل إيده جوه البوابة، وفجأة بص لقى حد بيشده من جوه، ايد حد كده ماسكاه من جوه وقعد تشده، قعد ساعتها يصرخ ويقول الحقوني. طبعا احنا ولا لحقناه ولا حاجة، احنا خفنا وسبناه وطلعنا نجري. بعد شوية لقيناه جاي يجري ورانا. طبعا يا حرام من بعدها قعد يحلم أحلام وحشة وكوابيس وكده، وبطل يسمع كلامنا تاني أبدا. في مرة تانية بقى أنا نفسي حلمت حلم غريب قوي. حلمت إن أنا كنت في شقة وكان فيها اتنين رجالة طوال ولابسين جلاليب واسعة، وكانوا قاعدين على أنتريه كده وساندين على الحيطة وشاورولي كده زي ما يكونوا بيقولولي باي باي. أنا ساعتها ندهت على اسم شخص، الشخص ده أنا معرفوش والاسم ده كمان أنا معرفوش، بس قعدت أقول يا فلان يا فلان، وبعدين فلان ده فعلا لقيته جاي يمسكني كده من إيدي وبيقولي ما تخافيش قولي جن 9 مرات. هو اللي قال لي أقول كده، يعني أقول كلمة جن 9 مرات. بعد كده صحيت من النوم. لما رحت الدرس بقى تاني يوم شفت سبحان الله نفس الولد اللي أنا حلمت بيه في الحلم امبارح. وبعد فترة حلمت تاني بالولد ده، بس المرة دي بقى حلمت بيه وهو عمال يخنقني وعمال يقولي أنا مش عايزة أذيكي، أنا عايزة أقولك حاجة بس ما تصرخيش. وبعد كده صحيت منه. تاني يوم رحت الدرس عرفت إن الولد ده اللي أنا شفته فعلا اسمه نفس الاسم اللي أنا ندهتله بيه في الحلم، بس كان الغريب أني كنت كل ما أحلم بالولد ده تاني يوم ما يجيش الدرس، يعني حلمت بيه كتير. هو ما كلمنيش خالص في الحقيقة، الولد ده ما كلمنيش خالص، بس كان بيفضل يبصلي كده زي ما يكون عايز يقولي حاجة. المهم ان في مرة قررت اني اعمل اللي هو طلبه مني واقول الكلمة اللي قالها لي دي 9 مرات، اقول كلمة جن كده 9 مرات. ففي مرة وانا بذاكر قعدت اقول جن برضو 9 مرات، لقيت جسمي اتشل وجالي صداع جامد قوي قوي، وما حسيتش بنفسي الا لما ماما بتصحيني عشان اروح الدرس. فانا لما سألت ناس يعني عن الحكاية دي وعن حكاية الاحلام دي وكده، قالوا لي دي حاجة اسمها تخاطر، يعني بمعنى ان في 2 بيكلموا بعض عن طريق الاحلام. بس انا بصراحة مش فاهمة اي حاجة من اللي حصلت دي لغاية دلوقتي. الأستاذ كرم عيسى بيقول أنا ليا أخت على الفيسبوك يعني حكيت لي موقف، هي بالمناسبة مكفوفة. بيقول إن هي كانت قاعدة في مرة عند جدتها في قرية في الشرقية، وكانت في الفترة دي يعني تعبانة نفسيا ومكتئبة شوية وزعلانة. فوهي مرة بتاكل، كانت قاعدة بتاكل سمك، لقت قطة دخلت عليها، فقعدت القطة دي على رجليها وقعدت تأكلها بإيدها يعني السمك. فتاني يوم صحيت عشان تصلي الفجر، بس يعني قبل أذان الفجر بشوية كده قامت تتوضى، ونظام البيوت أصلا في القرية دي إن بيبقى الحمام خارج البيت. فالأخت دي قامت علشان تصلي ورايحة للحمام تتوضى، لقت بنت صغيرة مسكت إيدها وقعدت تطبطب على كتفها وقالت لها ما تزعليش ولا تكتئبي، ربنا بإذن الله هيكرمك وهيعوضك خير. فالأخت دي قالت لها أنت مين؟ فالبنت قالت لها مش فاكراني، أنا اللي مبارح أكلتيني السمك بإيديكي. وبعدين سابتها ومشيت. ده موقف. موقف تاني بقى حكاهولي ابن خالتي. ابن خالتي اصلا بيشتغل سواق على تريلا كبيره تبع شركه كبيره يعني، وكان بيبقى وهو طالع بينقل البضاعه يعني بيبقى فيه شاحنات تانية معاه، يعني زمايله طالعين برضو تبع نفس الشركه وبرضو بينقلوا بضايع. فهم ماشيين في الطريق قرروا ان هم يرتاحوا في منطقه كده، وكان معروف عن المنطقه دي ان هي مسكونه، لكن ابن خالتي ده ما كانش بيعتقد في الموضوع ده خالص، قال لهم لا انا هرتاح وهنام وهقعد وما يهمنيش وما فكرش انا في الحكاية دي. ففعلا ولع نار قدامه كده وراح عامل شاي وكان ماسك سيجارة في ايده كده. فبيقول وانا قاعد بصيت لقيت مخلوق قاعد جنبي وبرضه معاه سيجارة في ايده، أنا ساعتها عرفت إن هو من أخوانا إياهم، فقلت بهزار كده: أهلا، أنتوا جيتوا؟ ليلتنا فل. فقلت له: طيب لو أنت غاوي بقى تلعب معايا اديني إشارة، مثلا حرك كوباية الشاي دي. فبصيت لقيت فعلا كوباية الشاي بتتحرك قدامي. عرفت طبعا وتأكدت إن هو مش بني آدم. فقلت له: طب بص بقى، زمايلي السواقين نايمين في الشاحنات بتاعتهم، روح بقى ألعب معهم شوية. المهم تاني يوم لقيت كل واحد من زمايلي صاحي يحكي لي موقف غير التاني خالص، وأنا طبعا قعدت أضحك. موقف تاني برضو يعني حكاه لي برضو ابن خالتي، بس حصل لواحد زميله برضو، يعني زميله في العمل. يعني بيقول زميله ده كان طالع ببضاعة وبينقلها في طريق سفر وكده، فهو ماشي العجلة بتاعت الشاحنة ضربت. فساعتها التابع بتاعه أو التباع بتاعه اللي معاه في الشاحنة قال له: خليك انت، أنا هغير الفردة، فردة الكاوتش يعني. فطبعا يعني تغيير عجلة تريلا دي محتاجة أكتر من شخص، بس بيقول إن التابع ده راح نازل ودقايق وراح راجع تاني، قعد في الشاحنة وراه كده. فقال له: يلا خلاص يلا نمشي. فقال له: أنت لحقت؟ بص كده على العجلة لقاها فعلا راكبة، وبعدين بيرجع يبص على التابع بتاعه لقاه مغمض ونايم كده. فراح نده عليه ويقول له: ايه ده، انت لحقت تنام؟ ده انت لسه طالع حالا. فبص لقى التابع بيبص له كده وبيقول له: طالع منين؟ انا ما نزلتش اصلا من الشاحنه. ساعتها بيقول: انا والتابع رحنا سايبين الشاحنه وجرينا من المكان كله. وابن خالتي ده حكى لنا ان برضه في حاجات كتيره قوي بتحصل لزمايله، وخصوصا في المنطقه دي اللي اسمها شرق العوينات دي، وبيقولوا ان فيه هناك مكان بيسموه وادي الاشباح. الرواية الاخيرة معانا النهاردة من الاستاذ توفيق، هو برضو كان حكى لنا مواقف قبل كده في حدث بالفعل. النهاردة بقى بيقول لنا هحكي لكم 3 قصص. بيقول القصة الاولى حكاها لي واحد صاحبي وطلب عدم ذكر اسمه. يعني بيقول ان هو بعد ما خلص امتحانات اخر السنة بفترة كده جاله شغل في مطعم في مدينة سياحية في محافظة جنوب سيناء. المهم ان هو كان بيقضي معظم وقت اجازته هناك، يعني ما كانش بينزل البلد يعني. لكن لسوء حظه صاحب المطعم اللي كان بيشتغل فيه ده قرر انه يهاجر وباع المطعم لشركة مشهورة جدا. فالشركة راحت قافلة المطعم عشان قررت ان هي تهده وتعمل مكانه مشروع تاني. وصديقي ده خلاص كان ناوي يرجع وكده، يرجع البلد يعني، بس قال طالما خلاص الاجازة ما خلصتش وانا لسه يعني معايا شوية فلوس كده اقعد كام يوم هنا واستجم وارتاح شوية. وفعلا الناس دلوه على سكن بسعر كويس يعني. في الاول استغرب قوي ان الشقة كان ايجارها رخيص، برغم ان هي كانت شقة فخمة جدا وفي موقع متميز. المهم قضى أول ليلة كان الموضوع عادي خالص وهادي، وتعشى ونام وكل حاجة. تاني يوم بقى وبالتحديد الساعة 9 بالليل كان صاحبي ده قاعد بيقرأ مجلة وبيشرب شاي وكده، فجأة سمع صوت رصاص في الشقة اللي فوقيه. الأول خاف وافتكر إن دي حالة سطو مسلح ولا حاجة، وفي مثل حرامية هجموا على الشقة اللي فوقيه. راح على طول طالب البوليس. اول ما ردوا عليه بصراحة كانوا الناس مهتمين قوي ومتجاوبين معاه وكل حاجة، وكان بيطلب منهم ان هم يجوا بسرعة. فلما قال لهم العنوان بيقول حسيت كده ان الكلام اتغير وابتدوا يأثروا معاه في الكلام، وقالوا له: طيب جايين جايين، وقفلوا معاه التليفون. بعد كده فات اكتر من ساعة ومحدش جه ولا سأل. فهو تشجع بقى وراح نازل من الشقة، لقى بواب العمارة قاعد في الكافيه اللي في وش العمارة. فراح له وحكى له اللي حصل. فالبواب قال له: ما تقلقش يا ابني، دول بس مجموعة شباب كده قاعدين فوق السطح وبيلعبوا شوية ألعاب نارية كده، وإحنا اتصرفنا معهم خلاص. فبيقول الليلة دي عدتها وطلعت أنام عادي. تاني يوم لقيت الحكاية اتكررت تاني بنفس التفاصيل. الساعة 9 بالثانية أسمع صوت رصاص بيتضرب فوق وبنفس الشكل. الأول بسمع صوت رصاصتين ورا بعض، وبعديها بدقيقتين ثلاثة كده أسمع صوت رصاصة تالتة. أنا بقى بصراحة شكيت في البواب ده، قلت ده وراه حاجة، فتعصبت بصراحة ورحت لازله. فالبواب قال له طب بص يا ابني، واضح من لهجتك كده إن أنت بلدياتي، عشان كده أنا هصارحك بالموضوع، بس قبل ما أتكلم اوعدني أولا إنك تسيب السكن ده وما تقولش لأي حد إن أنا قلت لك حاجة، لحسن أصحاب العمارة دول يطردوني ويتهموني إن أنا بطفش السكان وافزعهم، وخصوصا إن في منهم أجانب. فصاحبي وعده يعني إن الكلام خلاص هيفضل سر بينهم. فالبواب قال له بص يا ابني، الشقة اللي فوقيك دي كان ساكن فيها واحد ظابط، ظابط في الجيش، صف ظابط. كان راجل طيب وودود، كان بيهزر ويضحك مع الناس كلها، وعلاقته كويسة بكل الناس وكل حاجة. وكان أثناء أجازاته كان بيجوا اتنين يزوروه، واحد فيهم كان دايما بيبقى لابس بدلة رسمي، بدلة ميري يعني، والتاني كان بهدوم مدنية عادية. كنا بنشوفهم وهم التلاتة قاعدين في البلكونة ومبسوطين وكل حاجة. وكان في كل زيارة لازم ينزلوا من عنده بالليل خالص لما الوقت يتأخر، بس في الفترة الأخيرة بقينا نسمع زعيق جامد وكأنهم بيتخانقوا. وبعدين لقيت الراجل ده سلوكه اتغير 180 درجة مع الناس كلها، بقى عصبي جدا وما بقاش يسلم على حد ولا بقى يرد على حد، لغاية ما جم في مرة الاتنين دول وطلعوا عنده، والمرة دي بقى كان صوتهم عالي جدا. بعد شوية سمعنا صوت ضرب نار. أخدت اتنين من زمايلي، وكان في عسكري من الاسم معدي بالصدفة قدامنا كده، خدناه معانا وطلعنا نخبط على باب الشقة. لما ما حدش فتح لنا قررنا نكسر الباب، وشفنا ساعتها مشهد عمرنا ما هننساه طول حياتنا. لقينا قدامنا تلات جثث والدم مغرق الأرضية كلها، الاتنين اصحابه دول مرميين في جنب وهو مرمي على بعد متر كده منهم. وبعدين البوليس بقى ابتدى يحقق والدنيا اتقلبت، واكتشفوا بعد كده بعد التحقيقات ان التلاتة دول كان ليهم أنشطة فساد، وكانوا بيتلعبوا من وراء قياداتهم وبيستولوا على أراضي من أراضي الدولة ويبنوا عليها مشاريع ويزوروا أوراق وبلاوي يعني. وأتاري كل ده كان بيتم بمساعدة صاحب الشقة اللي كان مأجر لهم الشقة، لأنه أصلا في الأساس بينتمي لقبيلة كبيرة جدا في المنطقة في محافظة سيناء يعني. فالظاهر بقى أن هم اختلفوا على البيزنس اللي كان بينهم ده وكده، والضابط ده راح ضربهم بالرصاص وفي الآخر انتحر. ده يا ابني كلام الطبيب الشرعي. القصة التانية بقى حكتها لنا صديقة جدتي. هي أصلا ست فلاحة بسيطة كده، وكان معروفة عنها أن هي يعني ست وقورة وعاقلة ورزينة، فعشان كده يعني كانوا بيصدقوها في كل حاجة. الست دي كانت بتقول أن لما المخزن بتاعهم، مخزن المحصول يعني، يتملي، كانوا بيضطروا ان هم يحطوا باقي المحصول على باب البيت، فكان لازم يعني حد من اهل البيت يسهر جنب المحصول ده علشان يحرسه يعني لغاية الصبح. فكانت في مرة سهرانة هي وجوزها جنب المحصول ده عشان اخوها كان مريض، وولادها كانوا بيدرسوا في الجامعة في محافظة تانية. فهما سهرانين جوزها قال لها انا داخل الحمام وراجع. فضلت لوحدها شوية، وبعدين وهي قاعدة بصت كده من بعيد، لقيت على أول الطريق كده يعني حاجة عمالة تتحرك وتقرب ناحيتها. لما الحاجة دي قربت لقيته مخلوق كده عامل زي القرد وراكب عجلة. عارفين العجلة اللي هي بعجلة واحدة زي بتاعت السيرك كده؟ أهو كان قرد وراكب العجلة دي وماشي كده فارد دراعاته في الهوا وعمال يبتسم ويبصلها. طبعا هي فضلت متصمرة في مكانها وقاعدة تبص عليه وهي مش فاهمة ده ايه ده بالظبط. فالمهم فضل القرد ده يمشي قدامها رايح جاي رايح جاي، فبعد ما بعد عنها شوية قالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ساعتها ما لقيتوش رجع تاني، المفروض انه كان بيروح ويرجع، بس اول ما قالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بصت لقيت القرد ده مكمل بقى في طريقه، وفضل ماشي ماشي ماشي لغاية ما اختفى تماما في الشبورة. القصة الأخيرة بقى اللي هيحكي لنا أستاذ توفيق حكاها له زميل دراسة قديم اسمه هشام، فأنا هحكيها على لسان هشام صاحبته. بيقول أنا كنت رايح مرة مع عيلتي لمدينة مرسى علم عشان أحضر زفاف أختي، يعني أختي كانت هتتجوز في مدينة مرسى علم، وإحنا أصلا من محافظة أسوان، فعشان الطريق طويل قوي اضطرينا نسافر قبلها بيوم، ويعني جهزنا الشنط والعربيات طلعت وكل ده، والحمد لله الزفاف تم. وساعتها عيلة العريس أصروا يستضيفونا لغاية الصبح، عشان يعني قالوا لنا ما ينفعش تسافروا بالليل كده والدنيا ظلمة، وخصوصا الجو في الوقت ده كان مش مستقر. فأنا بصراحة اعتذرت منهم وقلت لهم يا جماعة معلش أنا عندي أشغال كتيرة ولازم أرجع. وبعد إلحاح طويل منهم وإصرار مني، المهم إن أنا قدرت أمشي بالعافية. فيدوب لسه راكب العربية بتاعتي وهخرج من المكان، لمحت في المراية كده في حد عمال يشاور لي عشان أقفله. فلما وقفت لقيته عبد الرحمن ابن خالتي، فتح الباب وركب جنبي. فقلت له ايه ده، انت عرفت تزوغ منهم انت كمان؟ فقال له ايوه اتصرفت زيك، يلا اطلع اطلع ما تاخدش في بالك. فانا ساعتها انبسطت بصراحة عشان هيبقى معايا ونيس في الطريق، وفعلا كان الجو في الليلة دي وحش جدا، والدنيا بقى كانت صحراء وتراب وشبورة، والرؤية كانت شبه منعدمة تقريبا. بس اللي حصل بقى وخوفنا إن العربية بعد ما مشيت شوية لقيناها بتتزحلق مننا كده في بركة مية من أثر السيول، العربية نصها الوراني غرز في الرمل. فالمهم حاولت إن أنا أسوق العربية وطلعها من الغرزة اللي هي فيها دي، معرفتش أبدا. فبصيت لقيت عبد الرحمن ابن خالتي قال لي طب استنى أنا هنزل أعمل محاولة. فقلت له طب أنا هنزل أزق معاك. قال لي لا لازم حد مننا يسوق والتاني يزق العربية. المهم وانا ببص لعبد الرحمن في المراية لاحظت ان هو بيستخدم ايد واحدة بس، يعني زي ما يكون بيزق العربية بمنتهى البساطة كده والهدوء. ومع اول ضغطة بنزين على العربية مني لقيت العربية طلعت من الغرزة دي على طول. انا بصراحة كنت هتجنن، ازاي عبد الرحمن يعمل كده؟ واصلا عبد الرحمن ابن خالتي ده يعني جسمه هزيل كده ويعني مش قوي للدرجه دي. بعد كده راح داخل العربيه، فانا قلت له ايه ده انت عملت كده ازاي، جبت القوه دي كلها منين؟ بص لي وقال لي الموضوع مش بالصعوبه اللي انت متخيلها، يلا نمشي يلا. المهم ان انا بصراحه يعني كانت دماغي عماله تلف طول الطريق وعمال اقنع نفسي بكلامه. بعد شوية لقيته طلب مني اني اقف بالعربية، فوقفت. اول ما نزل من العربية لقيته ماشي قدامي كده خطوتين، وبعدين لقيته عمال يخبط برجليه على الارض، وبعدين يمشي خطوتين ثلاثة كمان ويكرر الحكاية دي تاني، يخبط برجليه على الارض، وبعدين راح راجع وركب العربية تاني. فبصيت له قلت له انت بتعمل ايه؟ فعبد الرحمن قال لي كل ما نيجي عند أرض مبلولة هعمل كده تاني وتالت عشان ما نغرسش تاني. المهم بعد ما مشينا تاني شوية كده طلب مني تاني نفس الموضوع، وراح برضو نازل وقعد يخبط على الأرض برجله، بس المرة دي بقى المنطقة اللي وقف فيها كان فيها عمود نور واقع، زي ما يكون مثلا الهواء كسره وموقعه على شجرة وصخور كده. الغريبة بقى ان كان جنب عمود النور ده بركة مية كده، وفي سلك طالع من عمود النور نازل في المية وعمال يعمل شرار. بصيت لقيت عبد الرحمن برضو قاعد عمال يدب برجليه وهو في المية وجنب عمود النور. انا ساعتها قعدت ازعق له بقول له انت بتعمل ايه، هتتكهرب كده، تعال هنا بسرعة. شوية وراح راجع العربية وبصلي وقال لي مفيش كهربا ولا حاجة. أنا بصراحة بقيت هتجنن ودماغي عمالة تلف من اللي بيحصل، لكن ما سألتوش تاني. وبعدين فين وفين وصلنا أخيرا أسوان، وصلته لغاية بيته واتفقنا إن إحنا أول ما نصحى من النوم نتصل ببعض. فأنا روحت بيتي وأخدت شاور وبعدين قعدت على السرير، وبصراحة دماغي كانت عمالة تلف وقاعد أفكر في الليلة العجيبة قوي دي. بعد ما فكرت شوية وركزت شوية في التفكير، فجأة لقيت نفسي اتنفضت من على السرير وشعر راسي كله وقف زي المسامير، عشان افتكرت حاجة مهمة جدا. افتكرت ان عبد الرحمن ابن خالتي ده اصلا اصم وابكم، يعني لا بيتكلم ولا بيسمع من يوم ما اتولد. انا بصراحة ما كنتش قادر احرك رجلي عشان انزل من على السرير، وفجأة لقيت نفسي بنهج بشكل غير طبيعي، وكأني كنت بجري المسافة 100 كيلو. وبعد كده حاولت احرك رجلي تاني بالعافية، برضو ما قدرتش ورحت واقع على الارض وفقدت الوعي. اول ما فقت لقيت ناس من قرايبي حواليا وقالوا لي ان هم جم لقوني مرمي على الارض، فجابوا لي الدكتور وعرفوا ان انا جالي انهيار عصبي حاد. في وسط اهلي اللي كانوا موجودين دول كانت موجودة خالتي اللي هي ام عبد الرحمن دي، فبصيت لها كده وسألتها هو عبد الرحمن عامل ايه دلوقتي، هو في البيت؟ فلقيت خالتي بتقولي سلامتك يا هشام يا حبيبي، عبد الرحمن بقاله اسبوع مع ابوه في العمرة. معلش اصل اللي حصل لك ده ما كانش سهل، احنا نسيبك دلوقتي ترتاح. عايزة اقول لكم اني بعد الموضوع ده بقيت اشيب لمجرد اني اسمع عبد الرحمن ابن خالتي ده. وقعدت حوالي سنة كاملة اتغاضى ان انا اشوفه، قعدت سنة كاملة ما اشوفوش، اتهرب من مقابلته باي شكل، لغاية ما عرفت ان هو ابتدى يزعل مني. وانتوا عارفين الناس اللي زي دول بيبقوا حساسين زيادة عن اللزوم، وكان ممكن يفهمني غلط. المهم ان انا رحت له مرة قابلته في بيته وشرحت له الحكاية كلها، فلما سمع مني وتفهم الموقف وكده نصحني ان انا لما اروح ازور اختي واسافر بلاش اكون لوحدي خالص، يا اما اسافر بالنهار، لان طبعا كان معروف عن منطقة مرسى علم دي ان حصل فيها حروب وحوادث وحاجات كده يعني. والحمد لله فعلا سمعت كلامه، وبقيت كل لما ازور اختي اخد اي حد معايا، وفعلا الحمد لله ما حصلش اي حاجة بعد كده. في النهاية بتمنى حلقة النهاردة تكون عجبتكم، وكل سنة وانتوا بألف صحة وسلامة وسعادة، ورمضان كريم علينا جميعا، وبإذن الله ربنا يعود علينا كلنا بالخير واليمن والبركات والفرحة والسعادة، وربنا يحقق لكم يا رب كل اللي بتتمنوه. وبتمنى النجاح والتوفيق لكل ولادي وبناتي اللي في المدارس والجامعات، بحبكم جدا جدا جدا وهتوحشوني جدا جدا جدا، واستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع وهو خير حافظه. شكرا، سلام عليكم.